أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوة في الله في مقر الحرس الوطني للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، فأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ومن الصالحين المصلحين، ومن حزب الله المفلحين. ثم أشكر إخواني وعلى رأسهم إمام المسجد على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك به جهود الجميع، وأن يصلح أعمال الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان ذلك، وعلى رأسهم خاتمهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وهو أفضلهم وهو إمامهم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح والخبر الصادق، أرسله يدعو إلى طريق السعادة، إلى طريق الجنة، إلى أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، ويحذر من أسباب الهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الله سبحانه إنما خلق الخلق ليعبدوه، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذه العبادة ولهذه الحكمة خلق الثقلان الجن والإنس، وأرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إلى ذلك وبيان هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع العباد من جن وإنس من ذكور وإناث خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا للأكل والشرب والتمتع باللذات في هذه الدنيا، لا، خلقوا ليعبدوا الله ليطيعوه ليعظموا أمره ونهيه، وخلق لهم من الأرزاق والنعم ما يعينهم على ذلك فضلا منه وإحسانا جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلقنا لها هي توحيد الله وطاعته، هي توحيد بالإخلاص له والتقرب إليه وحده بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرابة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير هذا من العبادة، كلها لله وحده، خلقنا لنعبده وحده بالعبادات التي أمرنا بها لنخصه بها سبحانه دون كل ما سواه. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فجميع الثقلين الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله ليعظموه ويخصوه بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء وخوف ونذر وغير ذلك، كلها لله وحده. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. ف هذه الحكمة التي من أجلها خلق الثقلان الجن والإنس، أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له في قوله والعمل. فعلى جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله، أن يخصوه بالعبادة بدعائهم ونذرهم وصلاتهم وصومهم وسائر العبادات كلها لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. وعليهم أن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، كل هذا من العبادة، أن يطيعوا أوامره التي أمرهم بها من الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من الأعمال التي أمر الله بها. وعليهم أيضا أن يحذروا ما نهى الله عنه وأن يبتعدوا عما نهى الله عنه من سائر المعاصي، وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل. فعلى جميع الثقلين الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، والحذر من جميع المعاصي التي نهى الله عنها. هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان، هذه العبادة توحيد الله وطاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وقد وعدهم على ذلك جنة وكرامة، وعدهم على العبادة إذا أدوها بإخلاص لله واستقاموا على دين الله فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، وعدهم الله جنة وكرامة والسعادة والنصر في الدنيا مع السعادة في الآخرة. وهذه العبادة هي التقوى، وهي الإسلام، وهي الإيمان والهدى، وهي البر. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال سبحانه: إن الأبرار في نعيم ولكن البر من اتقى. فدين الله والإسلام هو البر والتقوى وهو الهدى، وهو عبادة الله وحده بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة التي فرغنا، وهذا هو دين الإسلام: توحيد الله وطاعته والإيمان بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مع الإيمان بأن محمد رسول الله، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. فعلى كل مسلم من الزهور والإناث، من الجن والإنس، من العرب والعجم، عليهم جميعا أن يؤمنوا بالله ورسوله، عليهم أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وعليهم أن يؤمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ومن أمر الجنة والنار، وأمر القيامة، وحساب الناس وجزائهم إلى غير ذلك. وعليهم أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، يرجون رحمته ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي خلقنا لها والتي أمرنا بها والتي بعث الله الرسل بالدعوة إليها والأمر بها. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل واحد ينظر في هذه العبادة التي خلق لها، يتفقه في الدين، يتعلم، يتبصر، حتى يعرف العبادة التي خلق لها، وهي أنه يخص الله بالعبادة، يخص الله بجميع العبادات، فيوحده سبحانه بطاعة أوامره وترك نواهيه ودعاءه والضراعة إليه والاستغاثة به والتوجه إليه بكل العبادات في الشدة والرخاء في جميع الأحوال. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. قال: وإياه فارهبون، لا تخشوا الناس واخشوني. هو سبحانه الذي يتقى ويدعى ويستغاث به ويخشى ويراب إليه، وهو الذي بيده تصريف الأمور، بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، هو على كل شيء قدير. فالعبد متى أخلص له العبادة وأطاع ربه ونهى عن نهيه فإنه في الدنيا موفق منصور، وفي الآخرة في دار النعيم والكرامة. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. والمتقون هو العبد لله المطيع لله المستقيم على دين الله، هم المتقون، وهم المؤمنون. الذي قال فيه سبحانه: وعد الله من المؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهم الأبرار، نذكر في قوله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالوصية للجميع تقوى الله والاستقامة على دينه وتحقيق هذه العبادة التي خلق من أجلها. عليك أن تحقق هذه العبادة التي أنت مخلوق من أجلها، وذلك بخضوع لله والانتشار بين يديه بطاعة أوامره وترك نواهيه. وأعظم ذلك وأهمه تخصيصه بالعبادة، توحيده سبحانه، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. أعظم الأوامر أن تخص الله بالعبادة وأن تفرده بها وأن تحذر الإشراك به وتبتعد عن إشراك به، هذا هو أصل الدين وأساس الملة. وهو أعظم الأوامر أن تخص ربك بالعبادة دون كل ما سواه وأن تحذر الإشراك به، ثم بعد ذلك تعمل بأوامر الله، تؤدي فرائض الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلاة الرحم، دعوة إلى الله عز وجل، إلى غير هذا مما شرع الله سبحانه وتعالى. وتنتهي عما نهى الله عنه من الأمور المنهي عنها، وأعظمها الشرك بالله، أعظم الذنوب الشرك بالله. والشرك بالله صرف العبادة لغيره، صرف العبادة لغير الله من جن وإنس أو لجن أو صنم أو غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده، يجب إخلاصها لله وحده ولا يشرك به أحد جل وعلا. ثم الصلوات الخمس المحافظة عليها، الرجل يؤديها في الجماعة في أوقاتها، والمرأة تؤديها في البيت في وقتها طاعة الله وتعظيما له. فمن حافظ على الصلوات الخمس وأدى حقها أدخله الله الجنة. ثم زكاة المال، من عنده مال يزكيه، الزكاة التي فرض الله عليه، وهكذا صوم رمضان، وهكذا حج بيت الله الحرام، هكذا بقية الأوامر. يقول الله في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذا وصف المؤمنين المطيعين لله الذين عبدوه وحده، هذا وصف. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء فيما بينهم أحبة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بطاعة الله وأداء حقه وينهون عن الشرك به ومعصيته، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا شأن أهل الإيمان، شأنهم أنهم أولياء فيما بينهم، متعاونون متناصحون، يعبدون الله وحده وينصحون له والعبادة. ومن نصح ابن الله ولرسوله إقامة الصلاة وأداء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل شيء. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة يطيع الله في كل شيء ويطيع الرسول في كل شيء. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ من عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الجد في هذا الأمر والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الى الجنه. فالواجب التفقه والتعلم والتبصر والعنايه في القران الكريم، هذا الكتاب العظيم القران فيه الهدى والنور، فيه الدلاله على كل خير والترهيب لكل شر. فالوصيه للجميع العنايه في القران والاكثار من تلاوته، تدبر معانيه والعلم ما فيه، ثم التلقف في الدين من طريق الاحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تحفظ ما تيسر منها وتلقى فيها مع القران وتعمل بما بينه الله ورسوله، وتسال ما اشكل عليه، تعلم وتسال عما اشكل عليه. وفي كتاب الله القران الهدى والنور: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. فعلى كل مؤمن ومؤمنه العنايه بالقران تدبرا وتعقلا وعملا. والذي لا يقرأ يستمع، يستمع من قارئ يستفيد، يستمع من قارئ كتاب الله، يستمع من إذاعة القرآن، في إذاعة القرآن مصالح كثيرة. وهكذا برنامج نور على الدرب الذي يذاع الساعة 9:30 كل ليلة، فيه فوائد عظيمة، ننصح ونوصي بالاستماع في هذا البرنامج والعناية بسماع القرآن الكريم والعمل بمقتضاه. لأن كل واحد منا من الرجال والنساء مخلوق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، مأمور بها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالواجب التفقه في ذلك والتبصر حتى تؤدي ما أوجب الله عليك على بصيرة، وحتى تدع ما حرم الله عليك على بصيرة. هذا الواجب على كل مسلم ومسلمة، العناية بهذا الأمر، التفقه في الدين حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تؤدي الواجب وتدع المحرم، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وأعظم دليل على ذلك كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر. ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان ما أرشد إليه وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المكلف من الرجال والنساء العناية بهذا الأمر، التفقه في الدين، التبصر، السؤال عما أشكل عليه حتى يعبد ربه على بصيرة، وحتى يؤدي ما وجب الله عليه على بصيرة. فالأمور تحتاج إلى عناية، الغفلة والإعراض واتباع الشهوات هذا طريق أهل النفس، لكن العناية بما وجب الله عليه والتعلم بما جهلت وسؤال الله التوفيق والهداية هذا هو طريق النجاح، هذا هو طريق السعادة. والله المسؤول جل وعلا أن يمنحنا وإياهم ثقة في الدين، وأن يرزقنا وإياهم الاستقامة، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا فضفوك يا سماحة الله. وهذا سائل يقول، وكثير من الأسئلة في مقدمتها جملة أني أحبك في الله، فيقول السائل: بعد تكرم سماحتكم بودنا لو تكلم فضيلتكم عن مرحلة طلب العلم رفعا لهمم الشباب والرجال الحاضرين، ونسأل الله أن يعينكم على ذلك. نقول لكل من قال أحبك بالله أو أحبك الله الذي أحببت ناله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحبين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفوق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فرضت عيناه، يعني خوفا من الله خشيا لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ هل يوم ظله في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. أما طلب العلم فهو من أهم المهمات، وهو السبيل والطريق إلى معرفة العبادة التي خلقنا لها، هو السبيل معرفة ما وجب الله علينا وما حرم علينا حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نؤدي حقه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له بالطريق إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس عن التعلم والعمل والتعليم. فالإنسان يبدأ بالقرآن، يدرس القرآن، يحفظه إذا تيسر له ذلك، يكثر من تلاوته، هكذا. هذا طريق العلم، أن يعلم أن يعتني بالقرآن، يتدبره، يكثر من تلاوته، يتدارسه مع بعض إخوانه، يتأمل معانيه حتى يستفيد، حتى يعرف مراد الله عز وجل. وهكذا السنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم ما تيسر منها، يتدبر معانيها، يسأل العلم عن معانيها. مثل عمدة الحديث من الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مثل حديث 40 وتتمتها بالرجب، 50 حديث مهمة، مثل بلوغ المرام مختصر مفيد. يحفظ هذه الكتب حتى يستفيد وحتى يعرف ما بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع، من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك. وإذا خصص الإنسان وقتا مناسبا يدرس فيه محفوظاته من القرآن والسنة ويتدارس فيه مع بعض إخوانه معلومات، كان هذا أكمل وأفضل. إن المدارسة والمذاكرة مع الزميل ومع الزملاء فيها خير عظيم وفضل كبير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الكثير من الناس يسأل عن فتواكم بأن الشمس هي التي تدور والأرض ثابتة، عكس ما قاله الغرب بأن الأرض تدور والشمس ثابتة، وهل أن من قال الشمس ثابتة أنه كافر؟ من اعتقد ذلك فجزاكم الله خيرا. هذا أمر معلوم، الشمس والقمر يدوران حول الأرض والأرض ثابتة، قد أرساها الله بالجبال، جعل الجبال أوتادا لها. قال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني الأرض لئلا تميد بكم، فالله أرساها بالجبال، ثبتها بالجبال وجعلها قارة يمشي عليها الناس، يعمرون عليها مساكنهم، يرثون عليها نخيلهم وأشجارهم وزروعهم، وجعل هذه الكواكب سائرة في السماء لمصالح العباد، وأعظمها الشمس والقمر. وهي خروج الشكل، ولهذا إذا طلعت الشمس تنتزل ترتفع حتى تنتشر على طرف الأرض، كلما ارتفعت انتشرت على بقية الأرض. وعلاها سطح للسكن على هذه الأرض، مسطوح للسكن، وهي ضروية لكن نعرف ضروريتها مسطوحة ما يلي ما يلي السكان حتى يطمئنوا عليه ويسكنوا عليه ويستقروا عليه. نعم. فضيلة الوالد، يقول السائل: نحن عسكريون نخرج من المعسكر إلى معسكر مسافة لا تقل عن 50 كيلو، ونقضي 3 أيام لأغراض التدريب، ولا نقيم في مكان معين حتى نعود، كيف نصلي في هذه المدة من حيث الجمع والقصر والإتمام وكذلك الوضوء؟ هل نعتبر في سفر أو إقامة؟ هذه مسافة ليس السفر عند عامة أهل العلم وجمهورهم، يعتبرون مقيمين غير مسافرين، صلوا 4 ولا تجمعون. السفر الذي بينه أهل العلم مسافة 8 كيلو تقريبا يوم وليلة المطية. أما المسافات القريبة 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو هذه أشياء لا يقصر فيها، صلي الإنسان 4 ولا يجمع إلا بعلة كالمريض وفي المطر لا بأس بالجمع. نعم. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لمن يشرب الدخان وهو قائم بجميع أركان الإسلام وهو صاحب أولاد ومحتاج؟ إذا كان مسلم وهو فقير يعطى ولو عنده معاصي، يعطى من الزكاة ولو يشرب الدخان وعنده بعض المعاصي، لكن التقي أفضل من أولى منه، وجد الفقراء على الأتقياء أولى منه، وهذا يعطى من الزكاة لفقره وحاجة وإن كان عنده معاصي، لكن ينصح ويوجه إلى الخير ويدعى إلى التوبة لعل الله يهدي بأسباب ذلك. يقول السائل: ما هو قولكم في من حلق لحيته وهو يقول: إن اللحية ليست جميلة ولو كانت جميلة لأعفيتها، وهو يقول: ليس حلق اللحية حرام بل مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وغسلوا اللحى خالف المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس، قص الشوارب وأرف اللحى خالف المشركين. هذا أمره صلى الله عليه وسلم، فالواجب طاعته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه انتهوا. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فالواجب على الامه طاعته صلى الله عليه وسلم فيما امر وترك ما نهى عنه. وقد امرنا بتوفير اللحى وإفائها وإرخائها، فعلنا ان نمتثل وان نسمع ونطيع وان ندع ما يفعله ومشبههم بالمشركين من حلقها أو قصها. فضيلة الوالد، يقول السائل: إن أبي رحمه الله أصيب بمرض وصام السنة الأولى، أما السنة الثالثة لم يستطع الصوم من شدة ذاك المرض فتوفي بعدها، هل أقوم بالصيام عنها وأدفع عن كل يوم إطعام مسكين؟ أفيدوني وفقكم الله تعالى. يقول السائل: إن أبي رحمه الله أصيب بمرض فصام السنة الأولى، أما السنة الثانية من المرض لم يستطع الصيام من شدة المرض فتوفي بعدها، هل أقوم بالصيام عنه أو أدفع عن كل يوم إطعام مسكين؟ ما دام توفي في حال المرض ليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، معلوم، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام، وهذا لم يذكر توفي لم يشفي المرض، فليس عليكم عنه قضاء ولا إطعام، إنما الإطعام والقضاء عن الذي عاش بعد المرض، صح بعد المرض ثم تساهل حتى مات ولم يقض، هذا يقضى عنه أو يطعم عنه. تقول السائلة: ما حكم لبس البرقع والنقاب؟ أفيدونا وفقكم الله. لا بأس بلبس البرقع والنقاب، لكن على قدر العينين فقط، يكون الوجه مستور كله، لا يبدو منه إلا العينان أو إحداهما، هذا هو الجائز، وإن تترك وجهها بالخمار أو غيره فهو أكمل وأفضل. نعم. تقول السائلة أيضا: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل في قبل شهر رمضان المبارك بقصد إكمال الشهر، وكذلك التمكن من صيام ست شوال، وكذلك عند الحج؟ أفيدونا سدد الله الخطاك. لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأجل أصوم مع الناس ولأجل تؤدي مناسك الحج على طمأنينة وراحة، لا حرج في ذلك إذا كانت الحبوب لا تضرها، إذا كان لا تضرها فلا حرج في ذلك، وإن تركتها فلا بأس، الحمد لله. نعم. يقول السائل: ما حكم الفرشاة، يقصد فرشاة الأسنان والمعجون وهو صائم؟ لا بأس أن يغسل الأسنان بالمعجون أو بالفرشة، لكن لا يبلع شيئا، بل يدخل لا يبلع شيئا، فإذا غسل فمه بالصابون أو بالفرشة أو غير ذلك وألقاه فلن يبتلعه فلا بأس. فضيلة الوالد، يقول السائل: ما حكم سرقة أشرطة الأغاني وحرقها دون الاستماع إليها؟ أفيدونا بارك الله فيك. الأشرطة الخبيثة يجب إتلافها على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى الوالد مع أولاده من له سلطة، لأن فيها شرا كثيرا تدعو إلى الباطل وإلى مرض القلوب، فعلى الحياة إتلافها، وعلى رب البيت إتلافها من بيته، وعلى الدولة أن تشجع الهيئة وتجعل الحسبة على إزالة ما يخالف الشرع. أما الدعاة إلى الله فينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير، والحياة الذي عينها ولي الأمر جالس تباشر الإتلاف والإعدام، وهكذا الرجل مع أهل بيته يباشر إزالة ما يخالف الشرع من جميع آلات المذاهب. يقول السائل: إذا أذن المؤذن وقلت مثل ما يقول ثم أقيمت الصلاة، هل أقول أيضا مثل ما يقول المؤذن أو أكتفي بما قلته عند الأذان؟ إيش؟ يقول: إذا أذن المؤذن وقلت مثل ما يقول ثم أقيمت الصلاة، فهل أقول عند الإقامة مثل ما قلت عند الأذان أم أكتفي بما قلته عند الأذان؟ يشفع المؤمن أن يقول عند الإقامة مثل ما يقول عند الأذان، لأنها أذان، الإقامة أذان ثاني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، يعني أذان والإقامة، هي أذان، فإذا كان انتهى منها فإذا سمعها يجيب المقيم مثل ما يجيب المؤمن، وبعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام مهند، إنك لا تخلف الميعاد. فضيلة الوالد. يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم تقسيط السيارات بأقساط شهرية وكيف تزكى؟ أفيدونا بارك الله بك. لا بأس تقسيط السيارات أو غيرها من الحاجات، تشتري سيارة، تشتري بيت، أرض بأقساط، لا حرج في ذلك إذا كانت معلومة، إذا كانت أقساط معلومة كل سنة كذا كل شهر كذا، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحاب بريرة لما باعوا الجارية بتسعة أقساط ب360 درهم كل سنة، أوقية كل سنة 40 درهم يعني أوقية. نبيع الأقساط ونبيع الدين الذي لا بأس به إذا كانت أقساط معلومة، إذا كان البائع يملك السلعة وهي عنده السلعة مملوكة له في حوزته يبيعها بنقد أو بأقساط معلومة. فضيلة الوالد، يقول السائل أو السائلة تقول قد قدمت على شنق قطة بحبل حتى ماتت هذه القطة، ما العلم أني كنت متعمدة ذلك والآن أحس بالذنب، فهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. علي التوبة، علي المنفعة للتوبة، من قتل قطة غير ذنب أو الكلب غير ذنب عليه التوبة إلى الله ولا غرامة، ليس في غرامة. فإذا قتلها من دون ذنب أو قتل الكلب من دون ذنب هذا عليه التوبة إلى الله. أما إذا كانت مؤذية هذته في أكل الدجاج أو أكل الحمام أو أفعال تقديرهم في الأماكن التي تضرهم ونهاها ولم تنتهي لا بأس بقتله، هكذا كالمهري لا بأس بقتله كالعقوق، مثل ما يقتل الحية والعقرب والبعوض لا بأس، هذه مهريات تقتل. يقول السائل يا سماحة الوالد، في أحد السنوات الماضية ذهبت للحج وبتنا في مزدلفة وكنت محرما، فقمت بقطع شجرة صغيرة ناسيا الحكم، وذلك من أجل أن أوسع مكانا للإقامة، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيك. التوبة ما دام ناسي ما عليك، ما دمت ناسيا لا شيء عليك على الصحيح. نعم. يقول السائل أنا رجل أتكلم بالكلام الفاحش ولا أصلي إلا قليلا من الفروض، وإذا صليت لا أخفى في صلاتي، فهل لي توبة بارك الله فيكم أم لا؟ يقول أنا رجل أتكلم بالكلام الفاحش ولا أصلي إلا قليلا من الفروض، وإذا صليت لا أخشى في صلاتي، فهل لي توبة بارك الله فيكم أم لا؟ نعم، كل عاصي له توبة، حتى المشرك له توبة. الله يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعليك التوبة إلى الله صادقا، ترك الكلام الفاحش والمحافظة على الصلاة في الجماعة والندم على الماضي منك والإقلاع من ذلك وأبشر بخيرك من تاب تاب الله عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، استغفر الله وحافظ على الصلاة في الجماعة، لأن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك، فالشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين أن يحافظوا على الصلاة، لأن تركها كفر سواء كان التاريخ رجل أو امرأة. المحافظة عليها من أهم المهمات. كثير من الناس الآن يتساهل بصلاة الفجر وربما تساهل العصر إذا خرج من عمله، قل هذا منكر عظيم، يجب المحافظة على الصلاة في جميع الأوقات، يجب أن يتقي الله وأن يحافظ عليها في أوقاتها في جميع الأوقات الخمس حتى يلقى ربه، هذا هو الواجب على جميع على الرجال والنساء. وهكذا الفواحش من سائر المعاصي، الغيبة، النميمة، شرب المسكر، أكل الربا، ظلم الناس، يجب الحذر من هذا والتوبة إلى الله منه، يجب الحذر من كل ما يقول السائل هل يجوز أو حرام أن البنت تزوج زوج عمتها أو زوج خالتها أم لا؟ لا بأس إذا طلقت واعتدت أو ماتت يتزوج أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها. لا أما لحاظة لا، لا يجمع بين الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وخالتها لا. لكن إذا ماتت زوجته جاهز أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها، لا حرج في ذلك. يقول السائل يا فضيلة الوالد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لي أم من الرضاعة ذكرت لي أنها أرضعت بعدي بنت من أم أخرى ولم أعلم إلا بعد 25 عاما، سؤالي هل هذه البنت أخت لي من الرضاعة ويترتب عليها ما يترتب على أختي الشقيقة أم لا؟ يقول السائل لي أم من الرضاعة ذكرت لي أنها أرضعت بعدي بنتا من أم أخرى ولم أعلم إلا بعد 25 عاما، هل هذه البنت أخت لي من الرضاعة ويترتب عليها ما يترتب على أختي الشقيقة أم لا؟ نعم أخت لك من الرضاعة إذا أرضعتها أمك أو التي أرضعتك رضاعا كاملا تكون لك من الرضاعة، لكن ليس عليك واجب البر ولا صلة، يعني مهي برحيم الرضاعة مهي برحيم، لكنها محرم لك إذا أرضعتها خمس مرات في الحولين قبل أن تفطن صارت تختلف من الرضاعة، إذا كنت قد أرضعتك المرأة خمس رضاعات فأكثر أو كنت ولدا لها. المقصود المرأة إذا أرضعت امرأة أو رجل خمس رضاعات أو أكثر في الحولين يكون أخل لأولاده، وإذا لم يعلم أو علم ولم يصلها أو لم يزورها فلا شيء عليه، يمهي رحم الرضاعة ليس رحم. فضيلة الوالد يقول الشيء يقول السائل عندي ولدي البالغ من العمر 16 عاما وهو مريض معوق لا يستطيع المشي باستمرار، وقد قرر الأطباء بأنه يعاني من نقص في المخ وأحيانا لا يستطيع أن يطهر نفسه، علما بأنه لا يصلي لما ذكرت من حالته بأنه لا يعرف الصلاة ولا يضبط وقتها ولا يضبط عقله، فماذا عليه؟ هل عليه كفارة أم ماذا يترتب عليه وعلى والدي أفيدونا حفظكم الله ورعاكم؟ إذا كان قد فقد العقل ما عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. إذا كان المعوق قد تغير عقل ما يفهم فلا شيء عليه، أما إذا كان عقله معه يفهم ولكنه معوق لا يستطيع المشي أو الجلوس يصلي على حسب حاله، قرب له الماء يتوضأ يصلي الفرائض الخمس على حسب حاله قاعدا أو على جنبه أو مستطيع يعلم كيف يصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الخطاب لما اشتكى إليه المرض قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا، والله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان المعوق يفهم يعرف يعلم الصلاة يصلي على حسب حاله، كان جالس جالس كان على جنب على جنب كان مستلقي مستلقي على حسب حاله، وإذا كان ما يستطع الوضوء يضره الوضوء لمرضه يوم يمنى في الاستراب يضرب الذي يمنى يضرب يديه في التراب ثم يمسح بهما وجهه وخفيه، وأما الدول الغائط يزال بالمناديل ونحوها يزال بمناديل ونحوها ثلاث مرات أو أكثر، يزيل أثر الغائط ثلاث مرات أو أكثر والبول كذلك، وإذا أزاله كفى ولا حاجة إلى ماء، لكن شرط أنه يزيل في أشياء طاهرة لبن حجر مناديل طاهرة يمسح بها الدبر والقبول حتى ينظفه ثلاث مرات أو أكثر، لا ينظف عن هذا لا بد من ثلاث مرات حتى ينظف المحل. فضيلة الوالد يقول السائل سبق وأن اعتمرت أنا وأسرتي وأعددنا سبعة أفراد وعندما أكملنا العمرة لم نحلق نتيجة النسيان، هل يلزم علينا دم؟ وإذا يلزم دم هل يلزم على أفراد الأسرة كلهم؟ مع العلم يقول السائل سبق وإن اعتمرت أنا وأسرتي وعددنا 7 أفراد وعندما أكملنا العمرة لم نحلق نتيجة النسيان، يقول هل يلزم علينا دم؟ وإذا يلزم دم هل يلزم على أفراد الأسرة كلهم؟ مع العلم أن معنا أطفال أحدهم عمره 6 سنوات والآخر 10 سنوات والآخرون أكبر، وهل يجوز أن أقضيها على مراحل نظرا أني لا أستطيع قضاؤها مرة واحدة؟ وهل تجوز بدنة على الجميع؟ وهل يجوز أن أسلم قيمتها إلى هيئات الإغاثة؟ مع العلم أني مقيم هنا ويصعب علي الذهاب إلى مكة المكرمة. على الذين تركوا التقصير والحرص نسيانا أو جهلا إن يبدوا أن يقصروا ويحرصوا في مكانهم في بلادهم بنية الحج والعمرة، ولا شيء عليهم من جهة الحرق والتقصير لأن الجهل أو النسيان، فإذا ذكروا نبدهم يحلق في محله والحمد لله في العمرة أو في الحج يحلق أو يقصر، والمرأة تقصر من طواف العمل قليل قليل ويكفي وليس عليهم شيء من أجل الجهل أو النسيان. والحج صحيح والعمرة صحيح الحمد لله. يقول السائل ما رأيكم بمن يقول أن المجتمعات الغربية تعيش استقرارا ما تعيشه الدول الإسلامية مطلقة؟ ما نصيحتكم لهذا القائل وما توجيهكم؟ يقول ما رأيكم بمن يقول أن المجتمعات الغربية تعيش استقرارا ما تعيشه الدول الإسلامية مطلقة؟ ما نصيحتكم لهذا القائل وما توجيهكم للشباب الذين تأثروا به وجزاكم الله خيرا؟ هذا فرض كبير هو في غاية من القلق والشر، والإنسان لا يستطيع أن يخرج بأمانه في الطرقات فيما بلغنا، وعندهم الاغتيالات والقتل والأذى إلى حد، فلا يستوي هذا وما يسر الله لبعض البلاد مثل بلادنا ولله من الأمن والطمأنينة والراحة. فبلادنا نظر مثلا فيما فيها من الطمأنينة والأمن والحمد لله، أما المجتمعات الغربية الكافرة من أوروبا وأمريكا وغيرها فهي من الخوف والفساد العظيم والشر الكثير ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قال هذا الكلام ما يفهم الأنواع ولا يعرف حقيقة الحال، نسأل الله العافية. نعم. يقول السائل يا فضيلة الوالد إن هذه الورقة توزع في المحلات التجارية ومكاتب العقارات والشركات، فما هي صحتها؟ وهي عنوانها أحاديث صحيحة نحن عنها غافلون. يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أن تكون قد قرأت القرآن كله وتصدقت 4000 درهم وزرت الكعبة وحفظت مكانك في الجنة وأرضيت الخصوم. فقال علي كرم الله وجهه فكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أما علمت أنك إذا قرأت قل هو الله أحد 3 مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات فقد تصدقت 4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 10 مرات فقد أرضيت الخصوم. ما صحة هذه يا فضيلة الوالد؟ هذه والموضوع أهل علي مكتوبة كذب لا أصل ولا صحة لها، هذا من الكذب يعني لا صحة لها، ولكن صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله الله عنا كعد يسر القرآن، صح النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق أنه عليه السلام قال في قوله الله أحد إن كعد يسر القرآن، هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية ما كان عليه هنا لا أصل، وكثير ما أكثر ما ينسب علي سلوك من الرافع، الناس قال له كذا وكذا يا علي يا علي، أكثره كل كذب من كذب الشيعة كذب الرافع عليه. إلا قول صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا ترضى أن تكون أمي منزلتها النساء غير أنه لا نبي بعدي؟ هذا قاله صلى الله عليه وسلم له عند ذهابه في غزوة تبوك. فالمقصود أن هذه كلمات مذكورة كلمة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز التبرع بثمن العقيقة أم لا؟ السنة شراء العقيقة وذبحها، ولا يكفي التبرع بثمنها. والعقيقة هي ذبيحة تذبح عن الطفل يوم السابع، يقال عقيقة ويقال لها نسيجة، سميها بعض الناس سميمة، عن الذكر ثنتين وعن أنثى واحدة، هذه السنة، ولا يكفي الصدقة بثمنها، ولكن السنة يشتري ويذبح. يقول السائل: ما حكم من أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله؟ أفيدونا بارك الله فيك. لا بد أن تؤدى لا إله إلا الله بشروطها، لكن إذا كان ما يعرف الشروط المهم أن يؤديها بالمعنى، يعني المعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، يؤمن بهذا، معناها نشر العبادة عن غير الله وإبطالها وإثباتها لله وحده، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: فمن يخرب الطاغوت ويؤمن بالله فقد استنزل بربه الرسول لم يصام له. فإذا اعتقد معناها عنها تنفي العبادة عن غير الله وتبطلها عن غير الله وتثبتها لله وحده، هذا هو معناها، ولها شروط تندرج في هذا المعنى، وهي شروط ثمانية جمعها بعضه البيتين فقال: علم يقين وإخلاف وصدق محبة وقيام والقبول لله، سبعة. وزال مزيد ثامنها كفار منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. وهذا نحن في المعنى، إذا آمنت بأنه لا معبود حق إلا الله عن يقين وعن إيمان مع محبة لله فقد جمعت هذه الشروط. فمعنى علم اليقين هي أن تعلم أنه لا إله إلا الله، علم يقين أنه لا معبود حق إلا الله، مع الإخلاص لله في أعمالك، صلي له وحده، تتبع له وحده، تحج له وحده، مع الصدق في العمل، تؤدي العمل أنت صادق لا كالمنافقين الذين يراؤون، مع المحبة لربك وشوق إليه وانقياد لطاعته قبول لدينك، مع الكفر بالطاغوت، مع إنكار إله الطاغوت وقريها والبراءة منها والإيمان بالله وحده، هذا معنى الشروط. فالذي يقول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول وكفر بالطاغوت قد أتى بها كاملة، وعليه مع ذلك يؤدي الأعمال، مع قول لا إله إلا الله عليه يؤدي الأعمال الواجبة من صلاة وغيرها، ويدا ما حرم الله عليه من سائر المعاصي لا بد منه. فضيلة الوالد، يقول السائل: ما صحة قول إنك لا تخلف الميعاد بعد سماع الأذان؟ لأنني قد سمعت من أئمة المساجد في أحد الخطب من قال أنها بدعة، هل هذا صحيح أم لا؟ قد جاءت زيادة هذه في واجه باقي الإنسان الجيد في حديث جاب عند البخاري ما في شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع البدع اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المفتح حلت له شفاعة يوم القيامة، زاد ذلك الإنسان الجيد: إنك لا تخلف الميعاد. هذا معنى صحيح دل عليه كتاب الله، وهي الزيادة صحيحة. نعم. يقول السائل: ما حكم الاتيان إلى الكفار إذا كان لا يصدقهم بل يأتيهم ليكشف ألاعيبهم وأكاذيبهم على الناس؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا أتاهم الإنكار منهم عليه بيان باطلهم هذا واجب أن يجاب باطلهم ويحذر الناس منهم، أما إتيانهم للسؤال أو التصديق هذا ليس، أما إتيانهم لمعرفة الحقيقة حتى يشفي باطلهم ويبين الناس أنهم دجالون كذبت حتى يحذروه، هذا واجب. يقول السائل: هناك بعض المأمومين يشيرون بالسبابة عند قراءة الإمام ومروره بلفظ الجلالة، ما حكم هذه الإشارة؟ وما هي المواضع التي يشرع فيها الإشارة للسبابة؟ أفيدونا وفقكم الله. المستمع القارئ ينصت، ينصت القارئ ليتدبر ويستفيد، وإذا كان في غير الصلاة وسأل الله إن جاءت الرحمة أو إن جاءت الوعيد سبح إن جاءت التسبيح كله سنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في التهجد بالليل، يتهجد بالليل يقرأ يقعد إن جاءت التسبيح سبح إن جاءت أسماء الله وصفاته، إن جاءت الوعيد في النار يتعوذ، عند ذكر الجنة يسأل ربه الجنة، لا بأس، من غير حاجة إلى إشارة. أما الإشارة هذا جلس في التشهد الأول أو التشهد الأخير، إشارة إشارة التوحيد يصلح السباحة سنة، هكذا في الخطب إذا أشار بإصبع السباحة للتوحيد عند ذكر الله للتوحيد لا بأس. يقول السائل: سماحة الوالد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام. وإذا كان ذاك النمام يشهد أن لا إله إلا الله، فما هو مصيره وفقكم الله تعالى؟ المؤمنون يروحون إلى الجنة، المسلمون معود من الجنة إذا ماتوا على التوحيد، والعاصي متوعد من النار للتحذير، لما شارب الخمر الظالم الزاني كلهم متوعدون من النار ليحذروا عاصيهم وهم تحت مشيئة الله، هم موحدون مسلمون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم من عاصيهم وإن شاء غفر لهم لتوحيدهم وإيمانهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر الشرك به، ثم قال بعده: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله. ودلت الأحاديث الكثيرة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يعذبوا في النار من عاصيهم، يعذبوا في النار حتى إذا مضت المدة التي كتب الله عليهم أخرجهم الله من النار إلى الجنة، ينبتون فيها كما تنبت الحبة في حمل السيف، يشفع الشفعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الشفعاء من الملائكة والمؤمنين والأفراد، ويبقى في النار من يبقى حتى يخرجهم الله جل وعلا لفضل ما معهم من التوحيد، لكنهم دخلوها بمعاصي التي ماتوا عليها. المؤمن المؤمن يعتقد هذا، المؤمن يعتقد أن من مات على التوحيد والإسلام هو موعود بالجنة، لكن كان ما عنده معاصي مات على توبة واستقامة فإلى الجنة من أول واحد، أما إن مات عنده معاصي مات على الشرك على الزنا ما تاب، على عقول الوالدين ما تاب، على شرب الخمر ما تاب، على تحت مشيئة الله، لكن ما تاب قد يغفر له ويعفى عنه وقد يعذب تحت مشيئة الله، لكن لا يخلد في النار، إذا دخل النار يعذب ويخرج، لا يبقى في النار إلا كفر، لا يخلد في النار إلا كفر إن شاء الله. لا فضيلة الوالد، يقول السائل: عندي والدي يبلغ من العمر حوالي 100 سنة ولا يقدر يصلي ولا يصوم لكبر سنه وعدم معرفته الوقت، فما هو الواجب علينا وعليه؟ إذا كان يعقل يفهم عليه الصلاة على حسب حاله، صلي قاعد أو على جنبه أو على مستاقي على حسب حاله، أما كان تغير عقله معلش، كان تغير يبني عقله ما عاد يضبط معلش، أما إذا كان يضبط عقله معلش يصلي قاعد يصلي على جنب يكبر يقرأ يكبر ينوي الركوع يقول سمع الله من النار من الرفع يكبر النار السجود يقول سبحان ربي على سبحان ربي على يكبر النار من الرفع هكذا، ولو هكذا لو كان على مستقيم يأتي بالأذكار الشرعية ويأتي الأعمال بالنية. نعم. هذه السائلة تسأل وقد أطالت السؤال وفصلت بأن لديها ذهب تلبس البعض منه وتترك البعض في وقت المناسبات، فتريد أن تعرف ما هو الواجب عليه الزكاة والغير واجب عليه، أفيدونا وفقكم الله. سائلة أطالت السؤال فصلت فيه عن بعض الذهب الموجود لديها، ولكنها تقول أن بعض الذهب تلبسه باستمرار وبعضه تضعه في المناسبات، فأيهما عليه الزكاة يا فضيلة الوالد؟ الصحيح عليها الزكاة الجميع حلي سواء لبس أو لم يلبس، عليها الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. بعض أهل العلم يظن ما فيه زكاة لأنه يلبس، والصواب فيه الزكاة، وأن كل حال الحول تؤدي زكاة ربع العشر، إذا كان فيه مثل 40 جنيه تؤدي جنيه واحد عن كل سنة ربع العشر، وإذا كان 80 جنيه تؤدي جنيهين وهكذا ربع العشر وهكذا فضة. هذا هو الصواب، الحلي لبست أم خزنت فيها الزكاة. نعم. يقول السائل لي زميل أخي سوف يتزوج، فطلقت أن أعطيه مبلغا من المال وحرم عليه عدم أخذه، ما حكم هذا جزاكم الله خيرا؟ يقول له زميل له أخ يريد أن يتزوج وأراد أن يعطيه مبلغا من المال، ويقول طلقت أن أعطيه هذا المال وحرم عليه عدم أخذه أخذ هذا المال، ما حكم ذلك وفقكم الله تعالى؟ أولا لا ينبغي الطلاق والتحريم في هذه المسائل، ينبغي التنزيم والتأخير بدون طلاق ودون تحريم، لا ينبغي استعمال الطلاق والتحريم في هذه المسائل، ينبغي أن يتحصل. أما إذا طلق أنه يأخذ المال وقصده الزامن، لا قصده إفراق عليه، من قصده إلا الزامن، لأنه هو ما ينبغي إفراق عليه إلا لم يأخذه، قصده التأكيد عليه أنه يأخذ المال فلم يأخذ عليه كفارة جميلة، حكم يمين. وهكذا إذا قال حرام عليه ما أخذ المال، حرم المال بس لا حرم زوجته، حرم المال إذا أخذه ما يكفر يمين. نعم. تقول السائلة حدثت لي قضية في الزمان السابق، تقول كنا في بادية نرحل وننزل وكانت لي طفلة صغيرة وفيها مرض خفيف، وجاءنا طبيب يطعم البادية عن مرض معين، وحينما أتانا الطبيب قال لنا أنا لا أطعم أي إنسان فيه مرض، ووالد الطفلة لم يذكر للطبيب المرض الذي في الطفلة خوفا أن الطبيب لا يرجع لنا مرة أخرى، لأن في ذاك الوقت ليس هناك أطباء متوفرين، ومن وقت في وقت التطعيم فمن وقت التطعيم الذي جعله الطبيب للطفلة زاد مرضها، وفي ذات ليلة أخذت الطفلة تصرخ من شدة المرض، وطلبت الطفلة مني أن أسقيها ماء، ورفضت ذلك خوفا عليها، خفت أن الماء يزيد المرض على الطفلة، وحينما أتى الصباح وجدت الطفلة تغرغر للموت، وأحضرت لها الماء فورا، وأخذت أنا أنقط في حلقها الماء ويرجع الماء علي لم يدخل في حلقها، وبعد فترة وجيزة ماتت هذه الطفلة. تقول السائلة هل يلحقني ذنب بحيث أني منعت الطفلة عن الماء وأنا منعتها عن الماء خوفا عليها؟ والد الطفلة يسأل هل عليه ذنب لأنه لم يذكر للطبيب هذا المرض السابق الذي في الطفلة أم لا؟ لا أرجو أن يكون عليه شيء، لأنهم متأذون وتحذروا فيما ينفع الطفلة، لا أرجو أن يكون عليه شيء، ما تعمدوا قتلها ولا قصدوا قتلها ولا يعني يعلم أنهم مستهد، مات في مرض الذي فالأظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لأن موتها المتحقق لمرضها لا بمجرد منع الماء ولا بمجرد التطعيم، فمنع أراد به خيرا وتطعيم أراد به خيرا، فالموضوع ليس محل شبهة ولا حرج عليه ما إن شاء الله في الإمام. فضيلة الشيخ يقول السائل أو السائلة هل يحل زواج من يعيش معنا في بيت واحد علما بأن أبي هو الذي يقوم بالصرف عليه، أفيدونا بارك الله فيكم؟ نعم، إذا كان عندك بلد بينك وبين قرابة ولا قضاعة لا بأس يزوج من بناتك ولو أنك تربى عندك، لكن ما هناك رضاعة ولا قرابة تمنع من هو أجنبي فلا بأس يزوج من بناتك. سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم استعمال الكمبيوتر للألعاب الترفيهية، أفيدونا مدد الله في عمركم؟ يقول: ما حكم استعمال الكمبيوتر للألعاب الترفيهية؟ أفيدونا مدد الله في عمرك. هذا سؤال مجمل واضح. كان شيء مباح لا حرج فيه، حسابات أو أشياء أشعار طيبة أو كلمات طيبة فلا بأس، كمبيوتر ولا غيره سجل. أما إذا كان يسجل أشعار منكرة أو أثار منكرة أو دعوة إلى باطل أو تنفيذ من الحق هذا لا يجوز، هذا في تفصيل. نعم. كنت حاجا العام الماضي وطفت حول البيت الحرام طواف الإفاضة وكنت على غير وضوء وأنا أجهل ذلك، هل علي إثم في ذلك أم لا؟ أفيدونا يحفظكم الله. عليك مسؤولية من عدم التعلم، تخشى عليه من الإثم لأنك أتيت الحج ولا تعلمت ما يجب عليك وما يلزمك، فالواجب التعلم. الله سبحانه وتعالى يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الواجب على المسلم والمسلمة التعلم والتفقه في الدين حتى يعرف أحكام دينه. فإذا طفت وأنت على غير طهارة عليك أن تعيد الصلاة، ولو ذهبت إلى أهلك ولا شهرت ترجع، عليك أن ترجع تطوف بطهارة، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد أن ترجع. أما إذا كان طواف الوداع يكفي دم ذبيحة الدم بالجهات أو صنع بدنة لما هي مكفى للفقراء إذا سافرت ولم تودع أو طفت وأنت على غير وضوء ما يلزم الرجوع، يكفيك دم الذبح لمكفى للفقراء. أما طواف الإفاضة طواف العمرة لا بد من الرجوع، أنت في إحرامك لا بد أن ترجع. اللي طاف الإفاضة على غير وضوء ليس له يقرب زوجك حتى يرجع ويطوف على طهارة، هكذا في العمرة أن يعني يرجع ويطوف ويسعى بعمرته ثم يقصر. لا نسأل الله لجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، نشكر المولى سبحانه وتعالى على أن مكننا من هذا اللقاء، ثم نشكر سماحة الوالد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله تعالى وحفظه وسدد خطاه ونفعنا الله وإياكم بما نسمع إنه على ذلك قدير. الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد.